إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة العيدين، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث الأخير، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. قال: رواه أبو داود بإسناد لين. هذا الحديث هو الحديث الأخير تحت هذا الباب، وقد تقدم معنا أن السنة في صلاة العيد أن تؤدى في المصلى، يعني خارج المسجد، والمصلى كان يعني مصلى النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عن المسجد، فالسنة إذن أن تصلى خارج المسجد وتكون في مكان فارغ وهو الصحراء، وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، فكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة العيد في مسجده، وإنما يصليها في الصحراء. وتركه صلى الله عليه وسلم للصلاة في مسجده مع ما فيه من الفضيلة والقرب للمصلين، هذا أوضح دليل على أن السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى ولا تصلى في المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يترك الأفضل القريب ويقصد ما دون ذلك وهو بعيد إلا لتشريع فيه نفع للعبيد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان العذر قد يطرأ، أورد المؤلف عليه رحمة الله هذا الحديث لبيان أنه إذا طرأ ما يمنع من العمل بالسنة وهي أداء صلاة العيد في المصلى، فإنه لا مانع أن تؤدى في المسجد للعذر القائم. لهذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول السبعة الذين أكثر الرواية عنه صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث، وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 59 للهجرة. وقوله أنهم أصابهم مطر، أنهم يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في عهده عليه الصلاة والسلام، أصابهم مطر في يوم عيد، وهذا يفيدنا أن المطر عذر من الأعذار التي تبيح ترك الخروج إلى المصلى يوم العيد، يعني إذا قدر الله أن تنزل مطر في يوم عيد الفطر أو في يوم عيد الأضحى فإنه يترك الخروج إلى المصلى الذي هو السنة، ويصلي الناس في المساجد. وهناك أعذار أخرى كالوحل والخوف والبرد الشديد وكذلك الرياح الشديدة ونحو ذلك من هذه الأعذار التي إذا حصلت فإنه يصلى صلاة العيد في المسجد. وقوله فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، يعني أنه صلى الله عليه وسلم ترك ما اعتاده وواظب عليه، وهو أداء صلاة العيد في المصلى، وصلى بهم في مسجده. لماذا؟ للعذر الذي قام، وهو نزول المطر. لذا قال السندي في حاشيته على ابن ماجه قال يفيد أنه كان يخرج إلى المصلى ولا يصلي في المسجد إلا لعذر. كان يعني في صلاة العيد من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يخرج ويصليها في المصلى ولا يصليها في المسجد إلا لعذر. قال وهو السنة عند الأئمة وعليه عمل الأمة الآن في الحرمين الشريفين. انتهى كلامه رحمه الله. لكن قوله في الأخير يعني عمل الأمة الآن في الحرمين الشريفين، هذا يعني في بالنسبة إلى الحرم النبوي، يعني نعم يعني السنة هي تركه وأداء صلاة العيد في المصلى إلا لعذر. وأما في الحرم المكي فلا يعلم أن أهل مكة كانوا يتركون مسجد الكعبة ويخرجون لصلاة العيد في المصلى، وإن كان هناك من أشار إلى الخلاف، يعني هل أهل مكة كانوا يخرجون أو لم يخرجوا، إلا أن المعروف ما ذكرته هو أن أهل مكة لم يكونوا يخرجون لصلاة العيد، وإنما يصلون صلاة العيد في المصلى، يصلون صلاة العيد في مسجد الكعبة ولا يتركونها أبدا. ولهذا قال صاحب مرقاة المفاتيح متعقبا من أشار إلى هذا الخلاف، فقال والظاهر أن المعتمد في مكة أن يصلى في المسجد الحرام على ما كان عليه العمل في هذه الأيام، ولم يعرف خلافه منه صلى الله عليه وسلم ولا من أحد من السلف الكرام، فإنه موضوع بحكم قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس لعموم عباداتهم من صلاة الجماعة والجمعة والعيد والاستسقاء والجنازة والكسوف والخسوف. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن هذه الصلوات كلها كان أهل مكة يصلونها في المسجد الحرام، كانوا يصلونها في المسجد الحرام بخلاف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاة الجنازة لم تكن تصلى فيه، وإن كان قد صلى صلى الله عليه وسلم مرة على أحد أصحابه في المسجد، لكن الأصل أن الجنازة كان لها مكان خاص يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك صلاة العيد كان لها مكان خاص يعني خارج المسجد يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، وفي صلاة الاستسقاء يخرج صلى الله عليه وسلم لمصلى العيد ويصلي فيه. أما صلاة الكسوف والخسوف والصلوات الخمس وصلاة الجمعة فهذه كان يصليها صلى الله عليه وسلم في مسجده. إذن فالشاهد أن قوله بأنهم يصلون يعني في الحرمين الشريفين صلاة العيد في المصلى هذا فيه نظر بالنسبة إلى مسجد الكعبة. ثم قال المصنف عن هذا الحديث قال رواه أبو داود بإسناد لين، رواه أبو داود بإسناد لين، وهو كما قال، فإن هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، رواه أبو داود في سننه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر. يصلي بالناس يعني الإمام يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر. وهكذا يعني على ما ورد في هذا الحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتليين المؤلف عليه رحمة الله لإسناد هذا الحديث لأن في إسناده عيسى ابن عبد الأعلى ابن أبي فروة، عيسى ابن عبد الأعلى ابن أبي فروة، وهذا الرجل مجهول، هذا الرجل مجهول. ولذلك قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام قال لا أعلمه مذكورا في شيء من كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد، يعني هذا الرجل يعني غير معروف من الرجال الذين رووا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر إلا في هذا الإسناد في هذا الحديث. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه مجهول، على أنه مجهول. وذكر بعد ذلك أنه في حكم المعدوم، أن هذا الرجل في حكم المعدوم، والحديث لا يصح، والحديث لا يصح. وفي سنن أبي داود أيضا أن عيسى هذا سمع هذا الحديث عن أبي يحيى عبيد الله بن عبد الله التيمي يحدث به عن أبي هريرة. إذن عيسى بن عبد الأعلى يروي هذا الحديث عن أبي يحيى عبيد الله بن عبد الله التيمي. وهذه علة أخرى في الإسناد، هذه علة أخرى في إسناد هذا الحديث، لأن هذا التيمي اسمه عبيد الله ابن عبد الله ابن موهب. وهذا أيضا قال فيه ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام قال عن هذا الحديث ومثله وما مثله يصحح وما مثله يصحح للجهل بحال عبيد الله ابن عبد الله ابن موهب ولد يحيى ابن عبيد الله أو يعني ولده يحيى ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن موهب المكنى به، انتهى كلامه. إذن فهنا نلاحظ أن في الإسناد علتين، وهي جهالة الأول عيسى ابن عبد الأعلى وكذلك جهالة عبيد الله ابن عبد الله. ولهذين العلتين ضعف الألباني الحديث في تخريجه لأحاديث سنن أبي داود لهذين العلتين. وهناك من صحح هذا الحديث كالحاكم في مستدركه ووافقه الذهبي، وهناك من حسنه وجود إسناده كالنووي في خلاصة الأحكام وكذلك في المجموع. ولكن هذا التصحيح وهذا التحسين منهما فيه نظر. لماذا؟ لأن العلتين المذكورتين لا مدفع لهما، لأن العلتين المذكورتين لا مدفع لهما، إذن فيكون هذا الحديث حديثا ضعيفا. وهذا ما صرح به المؤلف رحمه الله في كتابه التلخيص الحبير، حيث ذكر أن هذا الحديث رواه أبو داود ورواه كذلك ابن ماجه ورواه كذلك الحاكم، ثم قال وهو ضعيف الإسناد أو إسناده ضعيف، ذكر هذا في كتابه التلخيص. إذن فالخلاصة أن هذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم به حجة. إذن نلخص الكلام عن هذا الحديث فيما يأتي. أولا من جهة الإسناد، من جهة الإسناد نقول إن هذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم به حجة. ثانيا من جهة العمل به، من جهة العمل به من المعلوم أن الحديث الضعيف يعني لا يعمل به، الحديث الضعيف لا يعمل به، لكن العلماء يعني عملوا بما دل عليه هذا الحديث بلا خلاف يعرف بينهم، وعليه فيكون عملهم ليس مبنيا على صحة هذا الحديث، وإنما هو مبني على الإجماع. هذا يعني عملهم بما دل عليه هذا الحديث هو مبني على الإجماع لا العمل بهذا الحديث، لأن الحديث ضعيف. ولهذا قال النووي في المجموع: فإن كان لهم عذر في ترك الخروج إلى الصحراء والمصلى للعيد فلا خلاف، وهذا دليل على أن المسألة فيها إجماع بينه. قال: فلا خلاف أنهم مأمورون بالصلاة في المسجد. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالمسألة يعتمد فيها على الإجماع لا على هذا الحديث الضعيف. ويقول شيخنا شيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح لهذا الحديث قال: والحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا لم يحصل التمكن من الصلاة في المصلى فإنها تصلى في المسجد ولا تترك. انتهى كلامه حفظه الله. إذن فالسنة أن تصلى في المسجد، أن تصلى في المصلى صلاة العيد، لكن إن لم يتيسر ذلك فإنه تصلى في المسجد، إذا قام عذر فإنها تصلى في المسجد. والناس اليوم يعني تصلى جميعا في المسجد، الناس اليوم كلهم يصلونها في المسجد، وهذه سنة مهجورة، هذه سنة مهجورة. ويعني إذا أراد الناس أن يصلوها في المصلى فيأخذون إذنا من الجهة المسؤولة على الصلوات، فإن أذن لهم فيصلونها في المصلى إحياء لهذه السنة، وإن لم يأذنوا فصلاتها في المسجد جائزة، صلاتها في المسجد جائزة ويكونون معذورون بذلك. ثالثا: حديث الباب وإن كان ضعيفا فإن المسألة قد دل عليها الإجماع كما تقدم، وهذا الإجماع مؤيد بأصول الشريعة وقواعدها وعموماتها، ومنها أولا قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن نحرص على أن نصلي صلاة العيد في المصلى، لكن إن لم يتيسر لنا وقام عذر يمنع من ذلك فإننا نصليها في المسجد، ونحن مأجورون على ذلك. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. إذن فهذا يدل على أنه إذا قام العذر فإنها تصلى في المسجد. ثالثا من القواعد عند أهل العلم أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، بمعنى أنه إذا كان خروجنا لأداء صلاة العيد عملا بالسنة تحصل به مشقة لقيام عذر من الأعذار التي تمنع من أداء الصلاة في المصلى، فإن هذه المشقة تجلب التيسير، إذن فتصلى صلاة العيد في المسجد. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث، وهو آخر أيضا ما لدينا في شرح هذا الباب، باب صلاة العيدين. بقي هناك يعني منكر من منكرات العيد لم أذكره في الدرس الماضي، وهو يعني ما أحدثه الناس مؤخرا، وهو زيارة القبور يوم العيد، يعني الحرص الناس على زيارة القبور يوم العيد، أو قصدهم لزيارة القبور يوم العيد، بل بعضهم يحرص على أن يقصد زيارة القبور ويقطع صلة أرحامه وأقاربه، وهذا من الجهل بدين الله عز وجل، يعني يقطع صلة الرحم التي يجب عليه أن يصلها، لا نقول يجب يعني في يوم العيد، ولكن يجب عليه أن يصل رحمه، لأن الرحم وصلها واجب، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فقطيعة الرحم ليست بالأمر الهين، فالذي يصل رحمه يصله الله، يبارك له في عمره، ويبارك له في في في في في حياته، ويبارك له في أهله وفي ماله، فتحصل له بركة. وأما الذي يقطع رحمه فهذا متوعد بأن يقطعه الله عز وجل، والذي قطعه الله فهذا لا خير فيه. فلذلك احذر يا عبد الله من هذه المسألة. أما زيارة القبور في يوم العيد وتخصيص ذلك فإن هذا من البدع المنكرة، هذا من البدع المنكرة. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يزور القبور يوم العيد، كذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حثنا على زيارة القبور يوم العيد. نعم، هو حثنا على زيارة القبور وقال زوروها فإنها تذكركم الآخرة، زوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين. هذه هي الحكمة من زيارة القبور، أن الإنسان يتذكر الدار الآخرة ويحرص على العمل الصالح. لكن كما تعلمون يوم العيد هو يوم فرح وسرور وإظهار الفرح والسرور والابتهاج، فربما لو ذهب إلى المقبرة فيحول ذلك العيد إلى ماذا؟ جنازة. فلذلك يعني لابد أن نحذر من هذه البدعة المنكرة وأن نحذر منها، فلا يشرع فلا تشرع زيارة القبور في يوم العيد. وأما الذي يزورها بنية التعبد بالذهاب إلى زيارتها فهذا لا شك أنه واقع في بدعة، لا شك أنه واقع في بدعة. وإذا بين له ذلك وعرف هذا الحكم لكنه استمر وواصل على الذهاب فهو مبتدع، لأنه أصر على هذه البدعة المنكرة. والله تعالى أعلم. إذن بهذا ننتهي من الكلام عن باب صلاة العيدين.